الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا الدرس الثالث من دروس تلخيص المفتاح. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في المقدمة، مقدمة العلم، وذكرنا معنى الفصاحة، وبينا أن الفصاحة يوصف بها ثلاثة أمور: المفرد والكلام والمتكلم. وذكرنا أن فصاحة المفرد بخلوه من ثلاثة أشياء: من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. وأما فصاحة الكلام فهي حاصلة بأمرين: الأول أن يخلو أو يخلص من ثلاثة أمور: من ضعف التأليف، ومن تنافر الكلمات، ومن التعقيد. والثاني فصاحة الكلمات. وأما الفصاحة في المتكلم فذكرنا أنها ملكة، أي كيفية وهيئة وصفة راسخة في النفس، ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. بعد ذلك قال القزويني رحمه الله: قال: والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. هو قدم بيان الفصاحة على البلاغة، والسبب في ذلك أن الفصاحة جزء والبلاغة كل لها، فالفصاحة جزء للبلاغة، والجزء مقدم على الكل، والفصاحة كذلك شرط للبلاغة، فالبلاغة لا تحصل إلا بالفصاحة، هي متوقفة على ذلك، والشرط مقدم على المشروط. البلاغة مصدر بلغة، وبلغة فعل له مصدرا قياسيا كما ذكر ابن مالك: فعولة فعالة لفعولا، كسهل الأمر وزيد جزولا. والبلاغة في اللغة بمعنى الوصول والانتهاء، يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليه، بمعنى وصل كنها مراده، يعني غايته. بلغ محمد بلاغة إذا كان يبلغ بعبارته الغاية التي يريدها. وفي الاصطلاح تعددت عبارات أهل العلم في بيان معنى البلاغة قديما، وجاءت عشرات التعاريف، منها قول الخليل: البلاغة كلمة تكشف عن البغية. ومنها قولهم: البلاغة إصابة المعنى وحسن الإيجاز. ومنها قولهم: البلاغة حسن العبارة مع صحة الدلالة. وعشرات التعاريف، إلا أن هذه التعاريف ليست جامعة مانعة، ليست حدودا جامعة مانعة، بل هي أوصاف للبلاغة. كل تعريف في الغالب يتناول جانبا من جوانب البلاغة، ومقصدا من مقاصدها، أو هدفا من أهدافها. وعلى كثرتها ليس فيها تعريف يمكن الاقتصار عليه أو الاكتفاء به في توضيح معنى البلاغة، إلا أنه استقر الأمر عند المتأخرين بهذا التعريف الجامع المانع. قال: والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. إذن التعريف أو الحد له جزءان: الأول مطابقته لمقتضى الحال، نريد أن نعرف ما معنى الحال، وما معنى مقتضى الحال، وكيف يكون مطابقا لمقتضى الحال. الحال وهو المقام هو الأمر الذي يدعو المتكلم إلى إيراد خصوصية في التركيب. فمثلا المدح هذا أمر يدعو المتكلم إلى أن يركب الكلام بخصوصية معينة من أجل المدح. الذم كذلك حال ومقام، الوعظ، الإنكار. طيب مقتضى الحال، المقتضى ما هو المقتضى؟ المقتضى الاعتبار المناسب، يعني الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة: البسط، التأكيد، الإيجاز، هذا مقتضى. إذن الحال مثلا هو المدح، والمقتضى هو البسط من أجل المدح. إذن المقتضى هو الصورة التي تورد عليها العبارة، البسط مثلا، هذه التي وردت العبارة بالبسط من أجل الحال الذي هو المدح. طيب ما هو مقتضى الحال؟ مقتضى الحال هو إيراد الكلام على تلك الصورة، إيراده مؤكدا أو في صورة الإطناب أو الإيجاز، هذا مقتضى الحال. طيب نزيد الأمثلة حتى تتضح هذه الألفاظ أو الألقاب. إنكار المخاطب، المخاطب الذي أنا أخاطبه هو منكر، إنكاره لهذا الحكم أو الكلام الذي أنا سأريده، إنكاره حال، أو نقول مقام، لا إشكال، الحال هو المقام، وإن كانت هناك بعض الفروق كما سنذكر، لكن لا يؤثر، هو الحال أقرب ما يكون للمقام. إذن إنكار المخاطب حال، هذا الحال ماذا يقتضي؟ يقتضي التأكيد. إذن التأكيد مقتضى، الإنكار حال يقتضي التأكيد، فالتأكيد مقتضى. طيب كوني أورد الكلام مؤكدا هذا مقتضى الحال، يعني أن الحال هو سبب، إنكار المخاطب هو سبب والتأكيد مسبب، وكوني أورد الكلام مؤكدا جعلت المسبب يوافق السبب، فهو مطابقة مقتضى الحال. فمعنى المطابقة أن الحال اقتضى التأكيد فكان الكلام مؤكدا، وإن اقتضى الإطلاق أو اقتضى الإيجاز أو اقتضى الحذف، حذف المسند إليه، أو اقتضى الذكر إلى غير ذلك. إذن الإنكار حال، التأكيد مقتضى. قولي إن محمدا موجود، هذا الذي ينكر وجود محمد أو ينكر سفر محمد، فلان أنا أخاطبه أنكر سفر محمد، إنكاره حال والتأكيد له مقتضى. وقولي إن محمدا مسافر هذا مطابق لمقتضى الحال، لأنه مشتمل عليه، مشتمل على مقتضى الحال الذي هو التأكيد. المدح حال، المدح يدعوني لماذا؟ لإيراد العبارة على الإطناب. إذن الإطناب مقتضى، وكوني أورد الكلام على صورة الإطناب هذا مطابقة لمقتضى الحال. ذكاء المخاطب، ذكاؤه حال، يدعو لماذا؟ أن أورد الكلام على صورة الإيجاز، إذن الإيجاز مقتضى. كوني أتكلم بكلام موجز هذا مطابقة لمقتضى الحال. وقل في غيره مثله، إذن هذا استجلاب المودة حال، يتطلب رقة الكلام، يتطلب رقيق الكلام ولطيفه، رقة الكلام ولطفه مقتضى. إيراد الكلام برقة ولطف مطابقة لمقتضى الحال. الوعظ حال، ماذا يوجب؟ البسط والإطناب، البسط والإطناب مقتضى. إيراد الكلام على صورة البسط والإطناب مطابقة لمقتضى الحال، وهكذا. إذن هذا معنى مطابقة لمقتضى الحال. الحال قلنا والمقام يعني هما بمعنى واحد، إلا أنه في الغالب المقام يضاف إلى المقتضي، لا إلى المقتضى عفوا، نعم ذاك الحال يضاف إلى المقتضي، الحال يضاف إلى المقتضى، فنقول المقام، المقام يضاف إلى المقتضى، فأقول مقام التأكيد، التأكيد هو المقتضى، مقام التعريف، مقام الحذف، مقام التنكير، مقام البسط، مقام الذكر، وهكذا. لكن الحال يضاف إلى المقتضي الذي هو السبب، حال الإنكار، المقتضي هو السبب والمقتضى هو المسبب، فأقول الإنكار الذي هو حال، ذكرنا أنه حال يضاف إليه الحال، حال الإنكار هو المقتضي، هو سبب لأن يرد الكلام مؤكدا. إذن الإنكار حال، حال الإنكار، والتأكيد مقام، مقام التأكيد فقط، هذا في الإضافة في الغالب يجري هكذا. إذن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، كلمة شهيرة لكل مقام مقال، هذا معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لكل مقام مقال. فمقام التأكيد، مقام التأكيد، مقام التعريف، مقام الحذف، مقام، قال الحطيئة لعمر بن الخطاب، قال تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا. والكلام لن يطابق الحال أو مقتضى الحال إلا إذا كان على وفق عقول المخاطبين واعتبار طبقاتهم في البيان وقوة المنطق. ولذلك ينبغي يخاطب المرء الناس على قدر عقولهم، خاطب الناس على قدر عقولهم. بشار بن برد الشاعر المفلق البليغ يقول لجارته، بشار كان لا يأكل البيض من السوق، جارته تجمع له البيض ويأكل البيض من جارته، فيقول لها اسمها ربابة: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. كلام يعني مبتذل لا معنى له، لا معنى له في المعنى الثاني، ما هو المعنى الأول؟ المعنى الثاني معنى البلاغة والحسن. قيل له: كيف تقول مثل هذا وأنت صاحب الشعر الفخم الجزل البديع؟ فقال: هذه أجمل عندها، يعني عند جاريته، من قفا نبكي، من معلقة امرأة قيس، جارية أمية لا تعرف شيء ولم تحسن فهم أكثر من هذا. هذه الأبيات والكلمات السهلة المبتذلة تصنع في نفسها شيئا عجيبا وتدفعها للحرص والاهتمام بالدجاجات وتربيتها وجمع البيض لبشار. بشار الأعمى الذي أعمى منذ أن ولد، والذي يقول: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تحاوى كواكبه، بيت فيه عبقرية وبلاغة عجيبة، شاعر لم يرى يوما من الأيام ليلا ولا كواكب ولا أسياف، ويقول مثل هذا الكلام العجيب البديع البليغ العالي: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، يعني الغبار والتراب، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. إذن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، فصاحة الكلام. قال: وهو أي مقتضى الحال مختلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة. نعم، لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذاك المقام وهو الحال. فالاعتبار اللائق في مقام التنكير أو حال التنكير، مقام التنكير غير الإطلاق غير التقديم وهكذا. قال: فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه، يعني مقام التنكير يباين مقام التعريف، مقام الإطلاق يباين مقام التقييد، مقام التقديم يباين مقام التأخير، وهكذا مقام الذكر يباين مقام الحذف. فالمقام الذي يناسبه التنكير، يعني تنكير المسند إليه مثلا أو تنكير المسند، يباين المقام الذي يناسبه التعريف. المقام الذي يناسبه إطلاق الحكم، إطلاق المسند إليه، إطلاق المسند يباين، أو إطلاق المتعلق يباين مقام تقييده بأداء أو بتابع أو بشرط أو بمفعول أو ما أشبه ذلك، وكذا التقديم والتأخير. قال: ومقام الفصل يباين مقام الوصل، مقام الفصل، الفصل بين الجمل يعني بدون حرف عطف، يباين مقام الوصف التعاطف الجمل. ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه الإطناب، وهكذا. قال: وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي، خطاب الذكي يباين الخطاب الغبي، لأن الذكي يناسبه من الاعتبارات، من العبارات اللطيفة والمعاني الدقيقة الخفية ما لا يناسب الغبي. قال: ولكل كلمة مع صاحبتها مقام، لكل كلمة مع كلمة أخرى مصاحبة لها مقام ليس مع غيرها، لكل كلمة مع كلمة أخرى صاحبتها مقام ليس لها مع ما يشارك تلك المصاحبة في أصل المعنى. مثلا: الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط له مع كل من أدوات الشرط مقام ليس له مع الأخرى. فمثلا: له مع أن مقام ليس له مع إذا، مع نعم مع مع إن، له مع إن، إن الشرطية عفوا، مع إن. فحينما أن يقال مثلا: إن فعل، له مقام غير إذا، تلك للتشكيك وتلك للتحقيق كما سيأتينا في أدوات الشرط. ولكل من أدوات الشرط مثلا مع الماضي مقام ليس له مع المضارع، وكذا الاستفهام. المسند مثلا، المسند إليه محمد مثلا، له مع المسند المفرد اسما أو فعلا ماضيا أو مضارعا مقام يخالف مقام الآخر، مع الجملة الاسمية، مع الفعلية، مع الشرطية، وهكذا. قال: وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب، الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال. فيقول ارتفاع شأن الكلام في الحسن القبول بمطابقته لمقتضى الحال، وانحطاطه بعدمها، بعدم هذه المطابقة. فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. مراتب البلاغة تتفاوت في العلو والانحطاط. ما هو معيار هذا التفاوت؟ بتفاوت مراعاة تلك المقتضيات والاعتبارات المناسبة للمقام. كلما كانت رعاية تلك المقتضيات أوفى بالغرض وأليق بالمقام كان الكلام أبلغ وأسمى، وكلما كانت الرعاية أقل وفاء كان الكلام أحط مرتبة وأقل بلاغة. المقام قد يستدعي تأكيدا أو تأكيدين أو أكثر، فمثلا يستدعي ثلاثة مؤكدات فيؤكده بتأكيد واحد يكون أقل. وقال فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، الاعتبار المناسب مقتضى الحال واحد، يعني الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبا مقتضى الحال، والتأكيد اعتبره مناسبا التأكيد هو مقتضى الحال. نعم. والاعتبار المناسب الذي اعتبره المتكلم يكون بحسب السليقة للعرب الخلص أو بحسب تتبع خواص تراكيب البلغاء لغيرهم، فيدرك بذلك كيف يعتبر الكلام مناسبا أو لا يكون مناسبا. قال فالبلاغة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب، وكثيرا ما يسمى ذلك فصحة. قال فالبلاغة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب. البلاغة راجعة إلى الكلام، لكن باعتبار إفادته المعنى الحاصل بسبب التركيب. يعني البلاغة لا ترجع إلى اللفظ باعتبار ألفاظ المفردة. نحن قد ذكرنا خلافهم في البلاغة والفصاحة من صفات اللفظ أو المعنى. فالبلاغة ترجع إلى اللفظ بسبب المعنى، ترجع إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى الحاصل بسبب التركيب. يعني ما الغرض المسوغ له الكلام بالتركيب؟ هو المعنى. نحن قد ذكرنا أن البلاغة مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، والكلام من حيث إنه ألفاظ مفردة من غير اعتبار إفادته المعنى لا يوصف بكونه مطابقا أو غير مطابق. إذن هذا المعنى المطابقة لا يتحقق إلا عند تحقق المعاني والأغراض التي يصاغ لها الكلام. إذن البلاغة ترجع إلى الألفاظ لا من حيث إنها ألفاظ مركبة، ولكن من حيث إفادتها المعنى بسبب التركيب. قال وكثيرا ما يسمى ذاك. ما هو ذاك؟ يعني الوصف المذكور الذي هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال الذي هي البلاغة. قال وكثيرا ما يسمى بالفصاحة، يعني كما يسمى بالبلاغة قد يسمى بالفصاحة. قال ولها طرفان، البلاغة هذه لها طرفان، أعلى وهو حد الإعجاز. الإعجاز أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته، هذا أعلى وهو حد الإعجاز وما يقرب منه. إذن البلاغة لها ثلاثة مراتب، مرتبة عليا ولها فردان الذي هو حد الإعجاز وما يقرب منه، ومرتبة سفلى ما هي؟ قال وأسفل وهو إذا غير الكلام عنه إلى ما دونه التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات. الحيوانات عن البهائم التي يصدر عنها تصدر عنها الأصوات بحسب ما يتفق من غير اعتبار لطائف وخواص زائدة على أصل المراد. إذن الأسفل ما هو الأسفل؟ هذا الأسفل الذي إذا سفل عنه الكلام يلتحق بأصوات الحيوانات. إذن الأسفل هو الكلام الفصيح الذي يطابق أدنى مطابقة فليس تحته إلا ما يلتحق بأصوات الحيوانات. والمشابهة بين ما دون هذا مع أصوات الحيوانات أنها تصدر بحسب ما يتفق، لا تعتبر اللطائف ولا الخواص الزائدة على المراد. الطرف الأسفل هذا هل هو معدود من البلاغة؟ لا، نعم هو معدود من البلاغة لأن فيه أدنى مطابقة، هو كلام فصيح وفيه أدنى مطابقة، دونه لا توجد مطابقة. قال وبينهما مراتب كثيرة، يعني بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات ورعاية الاعتبارات والبعد من أسباب الإخلال بالفصاحة. إذا مراتب البلاغة تتفاوت في العلو والانحطاط بتفاوت مراعاة تلك المقتضيات والاعتبارات المناسبة للمقام. البلاغة لها طرف أعلى وطرف أسفل وما بينهما. الأسفل هو الكلام الفصيح الذي طابق أدنى مطابقة وليس تحته إلا ما يلتحق بأصوات الحيوانات، والأعلى هو حد الإعجاز، الكلام الله وما يقرب منه، على خلاف كثير ما هو الذي يقرب منه، لكن نحن نختار أنه يقصد الحديث، كلام النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أبلغ كلام البشر، أوتيت جوامع الكلم كما قال سلمان في البخاري عليه الصلاة والسلام، البخاري أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. وإن كان بعضهم يقول ما يقرب منه أي من القرآن، أي أن بعض القرآن أبلغ من بعض، يعني لهم مناقشات كثيرة في هذا، لكن نحن نختار هذا. قال وبينهما مراتب لا تحصى، المراتب المتوسطة لا تحصى. قال وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا، يعني يتبعها وجوه كثيرة غير راجعة إلى مطابقة مقتضى الحال ولا إلى الفصاحة، تورث الكلام حسنا يعني محسنات البديعية، محسنات البديعية تحسينها عرض خارج عن حد البلاغة، وما تعد محسنة إلا بعد رعاية المطابقة والفصاحة. كيف يعني شخص يهتم بالمحسنات البديعية وقد أخل بالفصاحة أو برعاية المطابقة؟ هذا كما يقولون تعليق در على خنزير. إذن المحسنات لا تعد محسنة إلا بعد رعاية المطابقة والفصاحة. ثم البديع هم اختلفوا فيه، هل هو من تتمة علم المعاني، وهذا هو اختيار السكاكي، أو أنه من تتمة علم البيان، وهذا نعم نسيت من اختاره، لكن هو مذهب لبعضهم، أو أنه متمم لهما معا، وهذا هو الظاهر والله أعلم. نعم، والمحسنات جعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم، لأنها ليست مما يجعل المتكلم موصوفا بالصفة كالفصاحة، متكلم فصيح، والبلاغة هي من أوصاف الكلام خاصة. نعم، إذن الفصاحة من أوصاف المفرد والكلام المتكلم، والبلاغة من أوصاف المتكلم والكلام، والبديع المحسنات البديعية من أوصاف الكلام فحسب. قال وفي المتكلم، أي البلاغة في المتكلم، ما هي؟ قال ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، كما ذكرنا الفصاحة في المتكلم. إذن هي ملكة، ملكة يعني كيفية راسخة في النفس، يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، يستطيع أن يعبر عن مراده، يعني عن المعاني التي يريد إفادتها لغيره، تعبيرا بليغا في أي معنى من المعاني، مدح، فخر، هجاء، رثاء، غزل، وغير ذلك من الأغراض والمقاصد، هذا هو البليغ، وإن لم ينطق بالفعل لأن لديه القدرة على صوغ كلام البليغ. طيب، والشخص الذي جاء كلامه موافقا، هكذا موافقا، أكد في محل التأكيد لكن موافقة ليس ملكة، هذا لا يسمى بليغا. أو يستطيع أن يعبر في مقام دون مقام، يعني في المدح دون الفخر، أو في الهجاء دون الغزل، وهكذا، هذا ليس بليغا. هذه الملكة تتكون بالمران وتنمية المواهب بإدراك الفروق بين الأساليب المختلفة. قال فعلم أن كل بليغ فصيح ولا عكس، يعني علم ما سبق من تعريف الفصاحة والبلاغة أمران، الأول هذا الذي ذكره، أن كل بليغ سواء كان كلام أو متكلم فصيح وليس ولا العكس، وليس كل فصيح بليغا. لماذا؟ لأن البلاغة لا بد فيها من فصاحة الكلام والكلمات، قد ذكرنا أن البلاغة كل والفصاحة جزء من أجزائها، والكل يتضمن أجزائه ويتوقف عليه. الفصاحة شرط للبلاغة، لا تحصل البلاغة إلا بها، لا كما لا يحصل المشروط إلا بشرطه، ولا يتم الكل إلا بجزئه، وقد يحصل الشرط ولا يحصل المشروط. الوضوء شرط للصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالوضوء، لكن الوضوء يصح بدون صلاة، وهكذا قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، لكن المشروط متوقف على شرطه، فتوجد الفصاحة ولا توجد البلاغة، لكن لا عكس. الكلام قد يكون فصيحا لكن غير مطابق لمقتضى الحال، فهو فصيح لا بليغ. مثلا لو أن شخصا قال لمنكر، شخص منكر ذهب عمرو، فقال له عمرو ذهب بدون تأكيد، هذا كلام فصيح لكن ليس بليغا، ليس فيه مطابقة لمقتضى الحال. لكن الكلام إذا كان مطابقا وليس فصيحا لا يعد بليغا. نعم، مثلا لو أن شخصا قال لمنكر كون قبري حرب بمكان قفر، فقاله إن قرب قبر حرب، أو إن قبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قفر مثلا، هذا كلام مطابق لمقتضى الحال وليس فصيحا، إذن ليس بليغا. نعم، إذن قد يكون الكلام فصيحا وليس بليغا، لكن لا يمكن أن يكون بليغا وليس فصيحا. الأمر الثاني قال: وأن البلاغة مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. مرجعها يعني ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصولها، الاحتراز عن الخطأ في تأدية، يعني الخطأ عن الخطأ في مطابقة مقتضى الحال، هذا هو المعنى. الخطأ في تأدية المعنى المراد، المقصود هذا المعنى المراد أي مطابقة مقتضى الحال. نعم، قال نعم، وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره. إذن البلاغة مرجعها إلى أمرين، البلاغة يتوقف تحققها على أمرين. الأول الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، يعني الاحتراز عن الخطأ في تأدية معنى مطابقة المقتضى مطابقة الكلام لمقتضى الحال. والأمر الثاني إلى تمييز الكلام الفصيح من غيره، يعني أن يكون الكلام سليما من العيوب المخلة بالفصاحة. وقد ذكرنا ما هي العيوب التي تعرض لللفظ فلا يكون فصيحا أو بليغا. طيب، قال: والثاني منه، هذا التمييز الثاني تمييز الفصيح من غيره، والثاني منه يبين في علم متن اللغة. تمييز الفصيح من غيره يعرف بعدة علوم. الأول علم متن اللغة، لما قال متن اللغة أخرج إيش؟ احترز عن النحو والتصريف. النحو والصرف من اللغة لكن ليس موضعهما متنها، متن اللغة عن العلم الذي يعلم به معاني المفردات. طيب، ما الذي يبين في علم متن اللغة؟ الغرابة، الغرابة، غرابة الكلمات. فيعرف بمتن اللغة التمييز السالم من الغرابة عن غيره. فمن تتبع الكتب المتداولة وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة يعلم أن ما عداها مما يفتقر إلى التنقير والتخريج على وجه بعيد، فهذا غير سالم من الغرابة. إذن تمييز الكلام الفصيح من غيره يعرف بعدة علوم. الأول علم متن اللغة، والذي يعرف بعلم متن اللغة هو الغرابة. الثاني قال: أو التصريف، وذلك كمخالفة القياس. الثالث النحو كضعف التأليف والتعقيد اللفظي. قال: أو يدرك بالحس، الحس يعني الذوق، مثل إيش؟ كالتنافر، تنافر في مستجزرات، والتنافر قلنا مرجعها الذوق. قال: وهو أي ما يبين في العلوم المذكورة أو ما يدرك بالحس ما عدا التعقيد المعنوي. التعقيد المعنوي لا يعرف بتلك العلوم، التمييز السالم من التعقيد المعنوي من غيره لا يعرف، وإنما بماذا يعرف؟ قال: ما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان. إذن علم البيان يحترز به عن التعقيد المعنوي، وما يعرف به وجوه التحسين علم البديع. إذن التعقيد المعنوي يعرف بعلم البيان، الأحوال ومقتضياتها تعرف بعلم المعاني، خلو الكلام من أوجه التحسين التي تكسوه الرقة واللطافة بعد رعاية المطابقة يعرف بعلم البديع. الأول سمي بعلم المعاني لأنه الباعث على إفادة تراكيب خواصها وهي معان مخصوصة. العلم البيان سمي بذلك لأنه متعلق بإيراد المعنى الواحد المراد بيانه بطرق مختلفة في الوضوح. علم البديع لأنه متعلق بأمور بديعية. قال: وكثيرا ما يسمى الجميع، وكثيرا ما يسمى الجميع علم البيان، كثيرا ما يسمى الجميع علم البيان. في المتقدمون كانوا يطلقون على هذه العلوم الثلاثة علم البيان. لماذا؟ لأنه فيها مع معناه اللغوي، معنى البيان المعنى اللغوي وهو الظهور. كذلك لأن البيان كما قلنا هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير، وهذه العلوم لها تعلق بالكلام الفصيح تصحيحا وتحسينا. وبعضهم يسمي الأول علم المعاني والأخيرين علم البيان. إذن يسمي الأخير الذي هو علم البيان والبديع يسميه علم البيان، وهذا يكثر في كلام الزمخشري. وبعضهم يسمي الثلاثة علم البديع لما فيها من بديع الصنعة، إما لبداعة مباحثها أو لأنها يعرف بها أمور مبتدعة بالنسبة إلى تأدية أصل المراد الذي يعرفه الخاصة والعامة. إذن خلاصة درس اليوم مسائل: أولها تعريف البلاغة، المسألة الأولى عرفنا البلاغة مع توضيح معانيها، قلنا البلاغة مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، وعرفنا ما المقتضى وما الحال وكيف مطابقة مقتضى الحال. المسألة الثانية ذكرنا أن ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول يكون بمطابقته لمقتضى الحال. والثالثة ذكرنا أن البلاغة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى، باعتبار إفادته المعنى الحاصل بسبب التركيب. المسألة الرابعة ذكرنا أن للبلاغة طرفين، أعلى وأسفل، أعلى وما يقرب منه وأسفل، أما ما دون الأسفل فلا يلتحق بالبلاغة. وتتبعها وجوه أخرى تورث الكلام الحسن الذي قلنا المسألة البديعية. المسألة الخامسة ذكرنا أن البلاغة في المتكلم هي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. المسألة السادسة ذكرنا أن كل بليغ فصيح ولا عكس. والمسألة السابعة ذكرنا أن البلاغة يتوقف تحققها على أمرين، الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد وتمييز الكلام الفصيح من غيره. المسألة الثامنة ذكرنا كيف يميز الفصح من غيره بعدة مسائل، بعدة علوم، علمة اللغة يميز بها الغريب من غيره، والتصريف مخالفة القياس، والنحو ضعف التأليف، الحس يعرف به التنافر، علم البيان يعرف به التعقيد المعنوي، علم البديع يعرف به وجوه تحسين الكلام. المسألة الثامنة إطلاق تسمية علم البيان على هذه العلوم، علم المعاني والبيان والبديع، أو إطلاق اسم العلم البديع عليها الثلاثة، أو إطلاق اسم البيان، اسم البيان على علمي البيان والبديع. هذا ما تضمنه كلام المصنف في درس اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.